الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: آمل أن تكون بخير وصحة وعافية، وأتمنى لك طول عمر مع طاعة. يقول: ما حكم الذبح من أجل فوز ناد أو زوال وإقالة مفسد أو غير ذلك؟ شكر الله لك وكتب أجرك وبارك فيك ونفع بك. الحمد لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فقوله عز وجل فبذلك فليفرحوا، أي لا يفرحوا إلا بمثل ذلك، لأن المتقرر في قواعد النحو والبلاغة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر، فقد حصر الله عز وجل الفرح المحمود الذي يحبه ويرضى صدوره من العبد في الفرح بفضله. فإذا فرح الإنسان بشيء لا يدخل في مسمى فضل الله عز وجل ولا يمت إلى فضل الله بصلة، فهذا من الفرح المذموم الذي لا يحبه الله تبارك وتعالى. فإن الفرح ينقسم إلى قسمين: إلى فرح محمود يثاب عليه فاعله، وإلى فرح مذموم يذم عليه فاعله. فالفرح المحمود هو الفرح بفضل الله عز وجل، وأما الفرح المذموم فهو الفرح بما لا يدخل في مسمى فضل الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر الله عز وجل في آية أخرى أن عذاب أهل النار كان بسبب فرحهم في هذه الدنيا بغير فضل الله، أي من جملة أسباب تعذيبهم في النار أنهم يفرحون بغير فضل الله. قال الله تبارك وتعالى عنهم بعد إدخالهم فيها: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فإذا كان الإنسان قد أصاب قلبه الفرح، وكان هذا الفرح بسبب نزول شيء من فضل الله عز وجل عليه، فلا بأس عليه أن يفرح قلبه وأن يستبشر وجهه وأن يعبر عن هذا الفرح بأي تعبير لا يتضمن شيئا من المخالفات الشرعية. فلو أنه من فرحه بفضل الله ذبح ذبيحة ووزعها على الفقراء والمساكين فلا حرج في ذلك، لأن هذا من باب شكر الله العملي على هذه النعمة. والمتقرر عند العلماء أن شكر الله يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، وهذا هو الشكر الكامل، فهو يشكر الله عز وجل بلسانه ويريد أن يعبر عن شكر الله عز وجل وعن فرحه وحمده لربه تبارك وتعالى بجوارحه، فعبر عن هذا الفرح بالذبح والتصدق على الفقراء والمساكين. فهذا أمر لا بأس به، لكن لا بد أن يكون الأمر المفروح به طاعة وقربة لله عز وجل مما يحبه الله عز وجل ويرضى. ولا جرم أن قلوب المؤمنين تفرح بزوال الفاسدين، فإذا ابتلي المسلمون برجل آتاه الله في الدنيا منصبا وصار آمرا بالمنكر وناهيا عن المعروف وداعيا إلى الضلال ومحاربا لأهل الخير والبر والصلاح والأفضال، ثم من الله على المسلمين بزواله فأظهروا فرحهم بزوال هذا الشخص فرحا بفضل الله عز وجل، لا من باب الشتائم ولا من باب التشفي ولا من باب الفرح بالضر الذي نزل الذي أصابه، فلا يمنعون من فعل ذلك ولا بأس به. ألا ترى أن اليوم الذي أهلك الله عز وجل فيه فرعون وقومه، ونصر الله عز وجل فيه موسى وقومه، صامه موسى شكرا، فأصل صيام موسى عليه الصلاة والسلام إنما كان لشكر هذه النعمة. ثم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بصيامه، فكان صيام يوم عاشوراء واجبا في أول الإسلام، ثم نسخ لما نزل فريضة لما نزل فرض رمضان، ولا يزال صيامه في هذه الأمة مندوبا، وهو صيام توارثته الأمم من بعد هذا اليوم الذي أهلك الله فيه فرعون وقومه ونصر الله فيه موسى وقومه. فإذا لابد أن تكون تلك المناسبة التي يظهر المسلمون فيها فرحهم أن تكون من المناسبات الداخلة تحت مسمى فضل الله عز وجل. إذا علم هذا فليعلم أن جزء السؤال الثاني أنه من الفرح الذي لا يحبه الله عز وجل، وهو أن يذبح الإنسان بسبب انتصار فريقه الذي يشجعه، فهذه ليست بمناسبة شرعية ولا منفعة للمسلمين في انتصار فريق من الفرق، فالذي يفرح بذلك أخشى أن يدخل في الفرح المذموم، لأنه فرح بمناسبة لا تمت إلى الدين وإلى نصرة الشريعة وارتفاع أمر المسلمين وانكشاف الضر عنهم بصلة. فعلى الإنسان أن لا يهدر ماله في الذبح في مثل هذه المناسبات، لأنها ليست بمناسبات شرعية. وأما الفرح بزوال أهل الظلم والعدوان عن طريق المسلمين وإحلال أهل الخير محلهم في تلك المناصب التي تؤثر في واقع المسلمين كثيرا، فلا جرم أن هذا مما تفرح به قلوب العباد، لكن بلا تشف ولا عدوان ولا فعل ما لا يليق أو قول ما لا يليق. فنظهر فرحنا شكرا لله عز وجل وتعبدا له بإظهار هذا الفرح. فمنا من يظهر فرحه بكثرة حمد وشكر، ومنا من يتجاوز ذلك ويظهر فرحه وشكره لله عز وجل على شكل ذبح يذبحه. ثم أختم هذه الفتية بتنبيه، وهي أنني لا أقصد أحدا، إذا كان السائل إنما سأل يقصد أحدا فإن إجابتي هي إجابة عامة، لا أقصد أحدا بعينه، وإنما أريد التنبيه على أنواع الفرح وما هو محمود منها وما هو مذموم، والله أعلم.